أنا عندما أدعو إلى الله عز وجل ينبغي أن أعلم أن فصاحتي ليست هي التي تؤثر، حفظي للأحاديث التي ينبغي أن نستشهد بها، للآيات التي ينبغي أن نذكرها، ليس السر فيها. نعم، الأسلوب الذي ينبغي أن أمارسه ليس، إنما إذا ما الذي يؤثر؟ واقعي وعلاقتي بالله عز وجل، بمقدار ما أكون مرتبطا بالله عز وجل، بمقدار ما أكون متبتلا لحظي من الإقبال إلى الله متمثلا في أوراد صباحية وأوراد مسائية، يكون لي حظ من الإقبال إلى الله عز وجل في قيام ليل. عندما يكون لي هذا الحظ، كلماتي تكون نورا تدخل إلى قلوب الناس. بديع الزمان، ما كان هذا الرجل الإنسان الفصيح ذي البيان للأخاذ البليغ إلى ما هنا، ولكنه كان عبقريا، نعم، ذا ذكاء حاد، وكانت مزيته الكبرى أنه رباني الشعور، رباني المسلك، نعم. كانت يعني رسائل النور في الوقت تسمى رسائل، فعلا كانت نورانية. طيب لماذا نمسك هذا المسلك؟ أنا عشت في غمار الدعوة وتعاونت مع أناس، نعم، يخلطون الدعوة بالسياسة، وإذا ما خلطوا الدعوة بالسياسة يمارسون الدعوة على أنها عبارة عن منهج عقلاني تكتيك، نعم، ما كانت النتيجة مفيدة نهائيا. كم وكم تلاقينا في نقاشات يعني من بعد العصر في أمور تهم الإسلام والمسلمين، دخل وقت المغرب، طيب الجماعة سمع صوت الأذان، ما لون هون، نعم، مضى نصف ساعة من وقت المغرب، يا جماعة وقت المغرب غريب، وين بيخلص؟ لا عم يحكوا بالإسلام. قاموا ولم يبقى لأذان العشاء إلا ثلث ساعة، ويمكن أثناء الصلاة كان الكل عم يفكر في الموضوع اللي كانوا عم يتناقشوا فيه، صار يفكروا أنه هلأ بعد الصلاة أنا شو بدي جاوب على المسألة، وهي المسألة الفلانية شو الجواب عنها. نعم، لك حول هذا ندندن، نحن ندندن حول علاقتنا بالله عز وجل. طيب ولو أن أحدنا دخل إلى دار واحد من هؤلاء الزملاء لوجد أن الإسلام غريب. مهني عندما تتحول الدعوة إلى الله إلى مهنة، فاعلم أنها لم تعد ذات قيمة، فقدت فاعليتها.